إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم شرح كتاب التوحيد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. شرح كتاب التوحيد برنامج أسبوعي يستضيف فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ حمد بن محمد الوابلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس التوحيد. ضيف هذا الدرس هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى شرح هذه الدروس الطيبة في كتاب التوحيد. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر الشيخ رحمه الله في الأبواب السابقة الدعوة إلى التوحيد وإلى شهادة أن لا إله إلا الله، وذكر فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وذكر أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وذكر الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ناسب في هذا الباب أن يذكر تفسير التوحيد وبيان معناه. هذا التوحيد الذي له هذه الأهمية ما هو؟ لأن الذي يدعو إلى التوحيد لا بد أن يعرف معنى ما يدعو إليه. أما من يدعو إلى الإسلام ويرغب في الخير وإلى آخره ويحذر من الذنوب، فهذا ما بنى على أصل يرجع إليه وهو التوحيد. التوحيد بعض الناس يقول إن التوحيد هو الإقرار بتوحيد الربوبية، إذا أقر الإنسان بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المدبر المميت فقد وحد الله عز وجل. نقول له هذا نوع من أنواع التوحيد وهو توحيد الربوبية، ولا يكفي في الدخول في الإسلام، فإن المشركين كانوا يقرون بهذا النوع من التوحيد ويعترفون به، لا ينكره منهم أحد، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، بل دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قول لا إله إلا الله، ولما أبوا أن يقولوها قاتلهم، استحل دماءهم وأموالهم لأنهم ليسوا مسلمين. فكيف يقال إن هذا هو التوحيد؟ ومن الناس من يقول التوحيد هو نفي الصفات، لأن إثبات الصفات شرك كما يقولون، فينفون الصفات لئلا يتعدد المعبود، كما قال المشركون من قبل لما سمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الله ويقول يا رحمن يا رحيم، قالوا هذا يزعم أنه يدعو إلها واحدا وهو يدعو آلهة متعددة، فيقول يا الله يا إله يا رحيم. أنزل الله سبحانه وتعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، فأسماؤه تدل على عظمته ولا تدل على أن له شركاء، إنما هذا مغالطة يعرفها كل عاقل. ولهذا قال جل وعلا لتتلو عليهم الذي انزل إليك وهم يكفرون بالرحمن، يكفرون بالرحمن. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يكتب الصلح بينه وبين المشركين في الحديبية قال لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا: لا، اكتب باسمك اللهم. لأنهم ينكرون الرحمن الرحيم ويزعمون أن هذا هو التوحيد، وهذا هو المسلك الذي سلكه من نفوا الأسماء والصفات، وهو مسلك باطل وضلال، وهو مسلك المشركين من قبل. وأما توحيد الربوبية فإنه هو الذي يركز عليه علماء الكلام، فيقولون: إذا أثبت العبد أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر واحد لا شريك له في ذاته ولا شبيه له في صفاته ولا، نقول هذا هو توحيد الربوبية، ليس هذا هو التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وإنما هذا دليل على توحيد الألوهية وبرهان على توحيد الألوهية، فأنتم أخذتم الدليل وتركتم المدلول. التوحيد الذي جاءت به الرسل هو توحيد الألوهية، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، ولذلك كل رسول يقول لقومه: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالله بعثهم بهذا، بعثهم بتوحيد الألوهية، اللا إله أي لا معبود بحق إلا أنا، هذا هو توحيد. وهناك طائفة من الملاحدة من أهل وحدة الوجود كابن عربي وغيره يقولون: توحيد هو أن تقول هذا الوجود كله هو الله، لا انقسام فيه ولا تعدد، هو الله هذا الوجود، هذه المخلوقات هي الله، تعالى الله عما يقولون. ويقولون لمن قال إن هناك مخلوقا وخالقا، يقولون هذا مشرك، لأنهم يعتبرون الكون كله هو الله جل وعلا، لا انقسام فيه كما يقولون. فمن أثبت التعدد في هذا الكون فهو مشرك، ومن قال هناك مخلوق وهناك خالق لهذا المخلوق يقولون هذا مشرك، نسأل الله العافية. فلما اختلفت أنظارهم في هذا، خصوصا علماء الكلام وعقائد الأشاعرة والمعتزلة، فإن التوحيد عندهم هو توحيد الربوبية فقط، ولذلك كل كتب عقائدهم كلها تدور على توحيد الربوبية. اقرأوها إن شئتم، اقرأوا الجوهرة اللي يسمونها جوهرة التوحيد، ليس فيها ذكر لتوحيد الألوهية ولا للعبادة، إنما فيها البراهين العقلية على أن الله هو الخالق الرازق المحيي المدبر، وهذا كل يعترف به المشرك والموحد. إنما التوحيد الذي فرق بين الناس إلى مؤمنين وكفار وإلى موحدين ومشركين هو توحيد الألوهية، توحيد الألوهية، فينبغي معرفة هذا. ولهذا عقد الشيخ رحمه الله هذا الباب المفيد، أن الذي يدعو إلى التوحيد لا بد أن يعرف ما هو التوحيد حتى يدعو إليه على بصيرة وعلى علم ومعرفة. نعم. قال الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. كان المشركون يدعون الأولياء والصالحين والملائكة والرسل، كانوا يعبدونهم ليقربوهم إلى الله زلفى كما يقولون، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كانوا يعبدون المخلوقين من الملائكة والرسل والأولياء والصالحين ليقربوهم إلى الله زلفى كما يزعمون، فالله جل وعلا رد عليهم وقال: إن هؤلاء الذين تدعونهم معي، عيسى وعزير والملائكة والأولياء والصالحون كلهم عباد لي يدعونني ويرجونني ويخافون مني، فهم عباد ليسوا، لا يصلح أن يصرف لهم شيء من العبادة. الله جل وعلا تحداهم في هذا، فقال سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعوهم المشركون من الملائكة والرسل والأنبياء والأولياء والصالحين، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعبدون الله جل وعلا. الوسيلة هي العبادة، سميت وسيلة لأنها تقرب إلى الله عز وجل، والوسيلة هي القرب، وما يقرب إلى الشيء يسمى وسيلة إليه. فهؤلاء هم بحاجة، هم بحاجة إلى الله عز وجل، يدعون الله، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي القرب منه سبحانه وتعالى، أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ليس لهم من الأمر شيء، يخافون من عذاب الله ويرجون رحمة الله ويدعون الله، فكيف تتخذونهم آلهة مع الله سبحانه؟ إن عذاب ربك كان محذورا، عذاب الله يخاف منه سبحانه وتعالى لأنه واقع لا محالة، سأل سائل بعذاب واقع ليس له دافع، فهم يخافون من هذا. أولئك الذين يدعون أي يدعوهم المشركون من الملائكة والرسل والأولياء والصالحين، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم فقراء محتاجون تقربون إلى الله بالعبادة، فكيف يعبدون مع الله سبحانه وتعالى؟ فهذا هو معنى التوحيد. التوحيد هو دعاء الله وعبادته، تقرب إليه سبحانه وتعالى، هذا هو التوحيد، وترك عبادة ما سواه. لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا معنى لا إله إلا الله. اعبدوا الله هو معنى إلا الله، واجتنبوا الطاغوت هو معنى لا إله إلا الله. الأمر واضح في هذا، والتوحيد مفسر في القرآن، ما يحتاج أن نذهب إلى علماء الكلام أو إلى الصوفية أو إلى عباد القبور يفسرونه لنا، نأخذ تفسيره من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام دعا قومه لأنهم كانوا يعبدون الكواكب، وكان ملكهم النمرود، كانوا يعبدون الكواكب، فإبراهيم عليه السلام حاج النمرود الملك: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، وهو النمرود ملك الكفرة والمشركين، أول ما بدأ به قال: ربي الذي يحيي ويميت. قال النمرود: أنا أحيي وأميت. إيش معنى أنه يحيي ويميت؟ يقول أنه يأتي بأثنين يستحقان القتل، فيقتل واحدا ويترك الآخر، فهو أحيا وأمات. وهل هذا يدخل في عقل العاقل؟ هل النمرود يملك الحياة ويملك الموت؟ لكنه فسره بتفسير شاطح كما هو ظاهر. إبراهيم لم يلتفت إلى هذا، دمغه ببرهان لا يستطيع الخروج منه، فقال: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر، الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم دعا قومه وبدأ بأبيه، فقال عليه الصلاة والسلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، شوف بدأ بأبيه، فالواجب على الداعي أن يبدأ بأقاربه أولا، كما قال جل وعلا: وأنذر عشيرتك الأقربين، أنذر عشيرتك الأقربين. فبدأ بأبيه، كيف يدعو الناس ويترك أباه وأقاربه؟ فيبدأ بأقاربه أولا، لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذا هو تفسير التوحيد، البراءة من عبادة غير الله ومن عابديها، وإخلاص العبادة لله إلا الذي فطرني. فقوله إنني براء هذا معنى لا إله، إلا الذي فطرني هذا معنى إلا الله. فهذه الآية فيها معنى لا إله إلا الله، وفيها تفسير التوحيد. نعم. وقال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. اتخذوا أي النصارى واليهود، اتخذوا النصارى واليهود أحبارهم ورهبانهم، الأحبار علماء اليهود والرهبان عباد النصارى، اتخذهم قومهم أربابا من دون الله. أربابا من دون الله أي شيء؟ أي أنهم يحللون الحرام فيطيعونهم، ويحرمون الحلال فيطيعونهم في ذلك، مع أن التشريع حق لله جل وعلا، هو الذي يحل الحلال ويحرم الحرام، لا أحد يحلل ويحرم من عنده، فمن حلل أو حرم من عنده فقد شارك الله سبحانه وتعالى في التشريع، وهذا ما يسمى شرك الطاعة، أطاعوهم في ذلك. ولهذا لما سمع هذه الآية علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، وكان نصرانيا ثم أسلم، لما سمع هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم من دون الله قال يا رسول الله إننا لسنا نعبدهم، قال أليسوا يحلون الحرام فتحلونه؟ قال بلى. قال أليسوا يحلون الحرام فتحلونه؟ قال بلى. قال أليس يحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. فالشرك أنواع، هذا نوع من الشرك، وهو الشرك في الطاعة، تحليل الحرام وتحريم الحلال، لأن هذا حق لله عز وجل، لا أحد يملك أن يحلل ويحرم إلا الله جل وعلا. نعم. سوف نرجع تفسير ما تبقى من هذه الآية الكريمة في باب التوحيد إلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. شكر الله لفضيلة شيخ العلامة صالح الفوزان على تفسير هذا الباب من كتاب التوحيد، ويتجدد اللقاء إن شاء الله في الدرس القادم. في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح كتاب التوحيد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. شرح كتاب التوحيد برنامج أسبوعي يستضيف فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ حمد بن محمد الوابلي.